وكتير وانا وياه ببكي في وقت لقاك وبهدى لو مخنوق واحد ملكش شريك بحب افضفض ليك ولما اكون بلاقيك قلبي في لحظه يروق يا رب غيرك ماليش وبذكرك قلبي يعيش دي الدنيا دي ما تسويش من غير لحظه رضا انا بدعي وتنزل دموعي انا بعلم ندمي وصدوعي احسن لي ختامي ورجوعي تايب ومش هاصل وحدك بذنبي بصير ودايما بتعطي الخير في الشدة والأزمات في كل شيء موجود مفيش ما بيننا صدود بقابلك في كل أذى في اليوم 5 مرات يا رب غيرك ماليش وبذكرك قلبي يعيش دي الدنيا دي ما تسويش من غير لحظه